شيخ لا تنسى الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه التقوى، أجل هذا الأول، هذه الأول، هذا الأول الأخطر كثيرة ولا خطوة هم تقلع خلاص. أما بعد أيها الإخوة، فإننا تكلمنا في الدرس السابق عن الزكاة وعن زكاة الفطر، وبينا جنسها وقدرها ووقتها، وبقي التحدث عن مكانها، أي في أي مكان تدفع زكاة الفطر، لأن من الناس المعتمرين من يسأل، هو الآن في مكة وسيعيد في مكة، فهل يدفعها هنا بمكة أو يدفعها في أهله في بلده؟ والجواب على ذلك أن زكاة الفطر تدفع في البلد الذي يأتي عليك عيد الفطر وأنت فيه، ولا يجوز إخراجها عن هذا البلد لأي جهة كانت، لا يجوز إخراجها عن هذا البلد لأي جهة كانت، لأن زكاة الفطر مخصوصة بالمكان الذي يأتي الإنسان العيد وهو فيه، فلا يجوز أن يصرفها إلى مكان آخر لأي سبب وفي أي جهة كانت. وسبق لنا أنه لا بد من إخراجها من الطعام، وأنه لا يجوز إخراجها من الفلوس لأي سبب كان أيضا ما دام الطعام موجودا، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال فيما ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: كنا نخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. وما دام الإنسان في مكة فليخرجها في مكة، لأن مكة أفضل من أي بلد آخر، فيجتمع إذا أخرجها المعتمر في مكة يجتمع في زكاة الفطر هنا فضيلتان: الفضيلة الأولى أن الإنسان أخرجها في البلد الذي هو فيه، والفضيلة الثانية أنه أخرجها في مكة. ومعلوم أن الحسنات في مكة أفضل من الحسنات في غيرها، ولهذا كان الرجل إذا صلى في المسجد الحرام، المسجد الذي فيه الكعبة، فإن صلاته تعدل 100,000 صلاة. أما إذا صلى في المساجد الأخرى في مكة فإنه لا يحصل على هذا الفضل، ولكن الصلاة في مساجد مكة أفضل من الصلاة في مساجد الحل، أي في مساجد البلاد الأخرى، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرح فيما أخرجه مسلم من حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، هكذا جاء في صحيح مسلم. ومعلوم أن المساجد التي في مكة ليست مسجد الكعبة، إنما مسجد الكعبة مسجد واحد وهو الذي فيه الكعبة، ولأن الله تعالى قال في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومن المعلوم كما في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من هذا المسجد من الحجر الذي هو المكان المحوط في شمال الكعبة، وهو معروف. وبما أننا الآن ذكرنا الحجر فنحن نبين فيه مسألتين: مسألة خطيرة للغاية، ومسألة دونها لكنها خطأ. أما المسألة الخطيرة فهي أن بعض الناس إذا طاف بالبيت دخل في شوطه بين البناية المرتفعة من الكعبة وبين الحجر ظنا منه أن الكعبة تسم للبناء المرتفع فقط، أو اختصارا للمشي، أو تفاديا للضيق والضنك في أيام النواسي. وهذا خطأ عظيم. أي إنسان يدخل بين الكعبة القائمة وبين الحجر فإنه لم يطف بالبيت، لم يطف بالبيت، والطواف لا يكون صحيحا حتى يطوف الإنسان بالبيت، أي بجميع البيت. لماذا لا يكون الداخل بين الحجر وبين البناء القائم من الكعبة طائفا بالبيت؟ لأن هذا الحجر أكثره من الكعبة، أكثر الحجر من الكعبة. يقول العلماء إن 6.5 أذرع تقريبا كله من الكعبة، كله من الكعبة. وعلى هذا فمن دخل من هذين البابين فإنه لم يطوف بالبيت. فإذا قال قائل: إذا كان من الكعبة فلماذا لم يدخل فيها؟ فالجواب أن الكعبة التي بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل كانت ممتدة نحو الشمال، تستوعب من الحجر 6.5 أذرع تقريبا، ولكن لما انهدمت في عهد قريش جمعوا لها من النفقة النفقة الحلال التي ليس فيها كسب حرام، وهذا من حماية بيت الله عز وجل أن يدخل في بنائه شيء محرم، ومن تعظيم هذا البيت حتى من الكافر المشرك. جمعوا النفقة فلم تستوعب جميع البيت، فقالوا إذن لا بد من أن نخرج بعضه، لا بد أن نخرج بعضه. فماذا نصنع؟ قالوا: يبقى الجانب اليماني منها لأن فيه الحجر الأسود ولا يمكن سلمه، أما الجانب الشمالي فليس فيه حجر أسود فيثلم منه. فثلموا منه ثم حوطوا هذا الحائط ليطوف الناس من ورائه، ثم تحكموا في الكعبة وجعلوا لها بابا واحدا ورفعوها ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، بابا يخرج منه يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. ولكن منعه صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا حديث عهد بكفر، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يتألفهم وأن لا يفعل ما ينفرهم، وإن كان هو الشيء المرغوب المحبوب شرعا، لكن التأليف له شأن عظيم في الدين الإسلامي. وترك الكعبة على ما هي عليه. ولما تولى خلافة الحجاز عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه هدم الكعبة وتتبع قواعد إبراهيم حتى وصل إلى غاية القواعد، وأشهد الناس على القواعد وبناها على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامتدت الكعبة شمالا إلى غاية ما بنى إبراهيم، وجعل لها عبد الله بن الزبير بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه، وليس المراد يدخلون ويخرجون عند الطواف، إنما المراد يدخلون لأجل أن يصلوا فيها. ولما قتل رضي الله عنه وزالت خلافته واستولى بنو أمية على مكة، بناها الحجاج وردها على ما كانت عليه في الجاهلية، وأخرج الحجر منها، وبعد مدة أراد أحد الخلفاء العباسيين أن يعيدها على ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشار مالك بن أنس إمام دار الهجرة، فقال له: يا أمير المؤمنين، لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، كلما جاء ملك قال أبنيه على هذا الوجه، دعه، فتركه، فكانت الخيرة ولله الحمد في تركه. بقي الآن الطرف الشمالي من الكعبة مفتوح، أنتم معنا؟ بقي مفتوحا؟ الطرف الشمالي من الكعبة بقي مفتوحا، مفتوحا لأن أكثر الحجر من الكعبة، وصار له بابان، باب يدخل من الناس وباب يخرجون منه. فتحقق ما تمناه الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أي مشقة. ما ظنكم لو كانت الكعبة ممتدة إلى قواعد إبراهيم من الناحية الشمالية ومثقفة ولها بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، ما ظنكم ما يحصل من الاقتتال لدخول الكعبة والانخناق والتعب الشديد؟ وش تظن؟ نظن أمرا لا يتصور الإنسان سوء عاقبته، كما نشاهد الآن. الآن الناس يقتل بعضهم بعضا عند رمي الجمرات، يقتل بعضهم بعضا عند الصعود إلى الصفا أو إلى المروة أو إلى استلام الحجر، فكيف بدخول الكعبة؟ ولكن من نعمة الله ورحمته عز وجل وحكمته البالغة أن بقيت الجهة الشمالية من الكعبة مفتوحة ولها بابان، والآن من دخل من هذا الباب الشرقي من الحجر وصلى فيه فكأنما صلى في جوف الكعبة تماما، لا فرق بينهم. ثم إن بعض الناس يظن أن معنى قولنا باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، يظن أن المراد يدخلون منه في الطواف ويخرجون منه، وليس كذلك، لأن الطواف لا بد أن يستوعب كل الكعبة، البناء القائم والحجر، فإن دخل من هذا الباب الذي بين البناء القائم والحجر وخرج من الثاني فشوطه لم يتم. وكم رددنا من شخص طاف طواف الإفاضة فدخل من الباب الشرقي من الحجر وخرج من الباب الغربي، وسألناه لما صنعت هذا؟ قال: لأني انزلقت من الزحام ورأيت هذا الطريق أهون، وأن أضيف إلى ذلك أنه أيضا طريق أقصر. ولكن ليس بجائز أن يدخل الإنسان من هذا الباب ويخرج من الثاني في الطواف، لا بد من استيعاب البيت. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، بالبيت، ولم يقل وليطوفوا في البيت. لو قال وليطوفوا في البيت صح أن يدخل من الباب ولا لا؟ ليش؟ لأن في للظرفية، والظرف أوسع من المظروف. لكن لما قال بالبيت فالباء للاستيعاب، فلا بد أن تشمل جميع، فلا بد أن يشمل الطواف جميع البيت، والأمر في هذا واضح. لهذا أرجو من إخواني طلبة العلم أن ينبهوا العامة عن هذا الخطأ والخطر العظيم. طيب لو وقع هذا الأمر من شخص في طواف الوداع، ما هو في طواف الإفاضة، الذي في طواف الإفاضة نأمره أن يتجنب زوجته وأن يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، ولكن يحسن قبل أن يطوف طواف الإفاضة أن يحرم بعمرة من الميقات، ثم يطوف ويسعى ويقصر للعمرة، ثم بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة، لأن هذا مر بالميقات وإن كان هو لم يرد حجا ولا عمرة، لكن أراد تكميل الحج، فالاحتياط أن يحرم بعمرة أولا، ثم يطوف ويسعى ويقصر، ثم يطوف طواف الإفاضة. وليكن هذا الجواب فيما لو سئلتم عن رجل طاف طواف الإفاضة ودخل أخرج كيلو ونص، كيلو وين نص يعني هذا الصاع نبوي؟ هذا الصاع نبوي، هذه كلها مكاربة يا أخوة. أقول لو سألنا سائل وقال إنه طاف طواف الإفاضة من داخل الحجر، ماذا نأمره؟ يرجع. اثنين، يحرم بعمرة فيطول ويسعى ويقصر. ثلاثة، يطول طواف الإفاضة. طيب ما الذي يتجنب من محظورات الإحرام؟ يتجنب النساء فقط، لأنه قد حل التحلل الأول، والإنسان إذا حل التحلل الأول حل له جميع المحظورات إلا النساء. ولكن لو قال إنه جامع زوجته، نقول هو جاهل، ومن جامع زوجته جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. طيب المسألة الثانية وهي أقل من هذه الخطورة لكنها خطأ، نسمع كثيرا من الناس يقولون حجر إسماعيل، حجر إسماعيل، من إسماعيل؟ ها؟ إسماعيل أبو العرب، وهو ابن إبراهيم الخليل. ولكني أقول لا يدري إسماعيل عن هذا الحجر ولا يعلم به، وليس من أمره ولا من بنائه، لأنه كما قلت لكم إنما حدث في زمن قريش، فنسبته إلى إسماعيل خطأ، خطأ عظيم، ليس حجا لإسماعيل، ولهذا تعتبر هذه الكلمة خطأ. ويجب أن نصحح مفهوم ذلك عند الناس حتى لا يطلق هذه الكلمة. قال بعض الناس سمي حجر إسماعيل لأن إسماعيل قد دفن تحت الميزان، وهذا شر من الأول. كيف يدفن إسماعيل تحت الميزان وفي عهد إسماعيل ما كان ميزان؟ أين الميزان في عهد إسماعيل؟ ليس في هذا المحل، بل هو إما عنه شمالا أو شرقا أو غربا أو جنوبا، لأن هذا في عهد إسماعيل كان في وسط الكعبة، والميازيب تكون على ظهور البناء، ما تكون في وسط البناء، كيف يدفن إسماعيل تحت الميزان؟ ومعاذ الله أن تكون قبلة المسلمين قبرا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصلوا إلى القبور، وهذه الدعوة من أكذب دعوى على وجه الأرض، أن إسماعيل دفن في الحجر. لهذا أرجو من إخوان طلبة العلم أن يصححوا ما كان مفهوما خطأ عند العامة، لأن الناس إذا سكت عنهم بقوا على جهلهم، وإذا بين لهم الحق زال الجهل. لكن لا يمكن أن يزول الجهل بين عشية وضحاها، ولا يمكن أن ينقاد الناس للحق بين عشية وضحاها، لا بد من طول نفس، لا بد من صبر، لا بد من تأني، لا بد من حكمة في دعوة الناس إلى الحق. ألم تعلموا أن الله عز وجل بحكمته يكرر قصص الأنبياء وما جرى عليهم من أقوام؟ لماذا لم يقتصر على قصة واحدة؟ من أجل أن القلوب إذا لم تلن في القصة في سياق القصة الأولى لانت في قياس القصة الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا. فالمهم أننا نحن طلبة العلم يجب علينا البيان، يجب علينا، لأن الله أخذ علينا الميثاق، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. طلبة العلم لا المسجل لا تضعه القرآن، واخر المسجل عن المصحف، اجعله تحته ونزل، حط المصحف مع الجانب الثاني. أقول على طلبة العلم البيان، وعلى الأمراء ذوي السلطة تنفيذ الشرع. ولهذا كانوا ولاة الأمر في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كان ولاة الأمر فيها ليسوا ولاة أمر السلطة فحسب، بل هم ولاة أمر المسلمين في بيان الشرع وفي تنفيذ الشرع. من المسؤول عن التنفيذ؟ ذوي الأمر أمر السلطة. والمسؤول عن البيان ذوي الأمر أمر الشرع. كل ما له ناحية يجب عليه القيام بها. فطلبة العلم عليهم أن يبينوا الناس الشرع ويدعوهم إليه، ولكن كما قلت أولا بطول نفس وصبر وتأني، وليعلموا أنهم إذا صبروا ابتغاء وجه الله وإصلاح عباد الله فهم مثابون على ذلك. ثم ما يحصل لهم من الألم القلبي والنفسي هم يؤجرون على هذا. أيما أشد على طالب العلم أن يرى أشياء منكرة تحز في نفسه وتؤلمه، أو أن تبطه شوكة يخرجها بالمنقاش وينتهي أمرها؟ أيهما أشد؟ الأول أشد، حتى إن بعض الناس لا ينام ولا يهنأ بعيش إذا رأى شيئا منكرا، لكن الشوكة يخرجها بالنقاش وينتهي أمره. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يصيبه هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه. فلا تظن أن الألم القلبي أو النفسي الذي يصيبك عند مشاهدة الأشياء المنكرة لا تظن أنه سيذهب هباء، بل سوف تؤجر عليه عند الله. ولكن عليك السعي في الأسباب التي يزول بها المنكر بالطرق التي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن مدار هذا الكلام على قضية إيش؟ الحجر. طيب من جهتين الأخ. الجهة الشمالية؟ لا، الكلام في الحجر من جهتين. كنت أظنك جيدا. وحريصا على العلم. ان شاء الله استرح. نعم. من جهتين، والجهة الأولى أكثر من الجهة الثانية. الجهة الأولى كون بعض الطائفين يدخل داخل الحجر إما اقتصارا للمسافة أو جهلا منه أو تفاديا للزحام. نعم. وهذه لا يتم بها شوطة. وأما الجهة الثانية فهو إطلاق كلمة حجر إسماعيل من العامة على هذا الحيز أو على هذا الحجر المحور. المحور. نعم. جهلا منهم أو أن بعضهم يقول أن إسماعيل دفن فيه. وهذه من أكذب الدعاوى، وأن تفنيدها واضح جدا. نعم. ونسبته إلى إسماعيل خطأ. خاطئ. نعم. أحسن، بارك الله فيك. إذا من جهتين، الجهة الأولى أن بعض الناس تطوف بين الحجر وبين البناء القائم من الكعبة، ومن فعل ذلك فإن طوافه لا يصح لأن شوطه لم يتم. والجهة الثانية قولهم حجر إسماعيل فيضيفونه إليه، وإسماعيل غير عالم به وهو منه بريء لا يدري عنه. وأكثر من ذلك أن يقولوا إن إسماعيل دفن فيه. طيب يا شيخ، أنا شفت الطاقية هذه على واحد وفيها علامة قصبة ثلاثة، فما أدري ما أفتي الأربعة هذه فيها ثلاثة من هنا وصبيت بها كذا فيها ثلاثة علامات قصبة، ما أدري فيها شيء ما أدري أشير الأخوان تعرفون الصبة؟ نعم الشيء، لأن بعض الناس يجيب هذا التطريز ما قصدها. ما أدري واحد إذا عين شيء منبه قد ما حصل الله يسويها تصليبنا وين صاحبها بس ما على رأس هندي رحض هيار وستهر وفي صليب. ها صليب صليب. أنا كل هذا خلوا يخفيط عليها أشياء نرضيها نبهها بس نرضيها إن شاء الله. طيب إن شاء الله نبهها. في الدرس الماضي أيضا تكلمنا على موضوع أظن الصلاة إيش الرجعة. تمام. طيب الرجعة، وقلنا إن المطلقات أو المفارقات في الحياة منها منهن ما لا رجعة له، التي ليس لها رجعة التي طلقت قبل الدخول. لماذا؟ لأن ما لها عدة. أحسنت. التي طلقت قبل الدخول ليس فيها رجعة، ولا تحل الزوج إلا بعقد، لأنه ليس لها عدة، والرجعة إنما تكون في العدة. الثانية التي طلقت بعوض. أحسنت. الثانية التي طلقت بعوض، يعني مثلا لو أن المرأة أو وليها أو أحدا آخر أعطى الزوج دراهم ولو قليلة على أن يطلق، فطلق على هذه الدراهم، فإنه لا رجعة له إلا بعقد جديد. طيب أن تكون آخر تطليقات ثلاثة. أحسن. طيب أن تكون آخر تطليقات ثلاث فليس لها رجعة، فليس فيها رجعة، وهذه تسمى بينونة الكبرى. بينونة كبرى لأنها لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ويجامعها، ويكون النكاح نكاح رغبة لا نكاح تحليل. الرابعة. نعم. أن يكون الفراق بفسخ، مثل يكون أعمى فهي لا تدري. نعم. يعني ما يكون لعيب يكون نعم عيب أو لفوات أو لفوات شرط. فالعيب مثل أن تجده أعمى كذا أو يجدها عمياء، فهنا لا رجوع. إذا فسخ العقد فإنها لا تحل له إلا بعقد. طيب فوات شرط لا لا فوات شرط يعني اشترط لها مبلغ من المال ولا يوفر. نعم. مثل أن تشترط أن يكون مهرها 20,000 ولم يسلمها إلا عشرة فإنه ليس لها فإنه ليس له رجوع عليها إلا بعقد جديد. هذه أربع وش بقي؟ التي لها رجعة وهي المرأة التي طلقت بعد الدخول على غير عوض في نكاح صحيح دون ما يملك من العدد. أعيد مرة ثانية، التي طلقت بعد الدخول في نكاح صحيح على غير عوض دون ما يملك من العدد، كم الشروط؟ أربعة. لا يا أخي، اضبطوا. خمسة، التي طلقت بعد الدخول على غير عوض في نكاح صحيح دون ما يملك من العدد. خمسة. طيب، التي طلقت احتراز منين؟ احتراز منين؟ من الفسخ، من التي فسخ نكاحها بعد الدخول، من التي قبل الدخول على غير عوض، من التي طلقت بعوض في نكاح صحيح، من التي طلقت في نكاح غير صحيح. مثل إنسان تزوج امرأة بلا ولي، امرأة بلا ولي ثم طلقها، فإن هذا الطلاق ليس له فيه رجعة. لماذا؟ لأن النكاح فاسد، والرجعة إنما تكون على نكاح صحيح، والفاسد لا رجوع فيه. طيب بعده الخامس، دون ما يملك من العدد، وهي الثلاث، فإن طلق ثلاثا فلا رجعة. في أيضا قاعدة عند العلماء يقول إذا طلق ثلاثا فالبينونة كبرى، وإذا لم يملك الرجعة وليس بسبب الطلاق الثلاث فالبينونة صغرى. وإلى هنا نقتصر على الكلام فيما يتعلق بالرجعة، ويبقى الكلام على الآيات التي ذكر الله فيها فوائد التقوى. لا بأس إن شاء الله تائل أسنى. وقد تقدم لنا وقد تقدم لنا 35 مسابقة، 35 مسابقة، وكلها جيدة، لكن بعضها فيه قصور، لم يرقم الآيات ولم يشير إلى السور، وبعضها فيها حذف لم يكمل، وبعضها فيها ذكر فوائد ليست بفوائد. كلما أمر الله بالتقوى قال هذا من فائدة التقوى، وهذا فيه نظر. على كل حال، الوقت في الحقيقة لم يتسع لي أن أصححها تصحيحا دقيقا، وراجعتها على عجل، ولكن رأيت منها مصلحة أننا نعطي 9 من الذين فازوا كل واحد نسخة من كتاب أرجو أن يكون له فيه نفع. وأحسن من تقدم هذا الأخ الذي كتب، أحسن من تقدم هو هذا الأخ الذي كتب الفوائد في هذه الرسالة، اسمها التقوى، تعريفها، آياتها، أحاديثها، ثمراتها، كم يحب نذكر اسمه ولا لا؟ ما أدري عنه، إن قال نعم فقد بين نفسه، لكن عادي. على كل حال هو رجل ما أقدر أبين اسمه لأن يخشى أنه ما يرضى، لكنه جزاه الله خيرا، أنا ما رجعت، هو تو أعطاني إياه، لكن لابد أن يكون، لابد نذكر أنه لازم يأخذ الجائزة. طيب، إذن هو الطالب غازي بن سعيد بن محمد بن عثمان، مسابقة محمد بن صالح بن عثيمين. طيب، الآن نوزع جوائز من الخير هات الأسماء، كتب الأسماء مكتوبة هنا كلها مرتبة، مكتوبة هنا مرتبة. يلا هات ال أين الكتاب؟ أين كتاب الجائزة؟ موجودة هنا هذه الكتب. طيب ضلع لا خلنا خلنا بس أنا ودي إن إنكم ذكرتوا كتبتوا الأصل. طيب يلا ابدأ بالأول. الانتصاب الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الانتصاب الأول منصور بن محمد السعيدي. منصور بن محمد السعيدي. وذكر هنا 40 فائدة كلها فائدة. طيب ما هو موجود؟ لعله سافر. إذن يكون الجائزة اللي بعده. طيب يلا المسابق الثاني. قل المسابق الثاني. يلا هنشن المسابق الثاني. علي هاشم حمزة الشهاب. علي هاشم حمزة الشهاب غير موجود؟ جاء ذكر يشتر بيده ولا جاهم. طيب ذكر 55 فائدة، 18 فائدة خطأ، 37 فائدة. طيب هذا اللي بعده. الانتصار الثالث هم طالبين ماجد عباس ومحمد محفوظ. ايش؟ ماجد عباس ومحمد محفوظ. طيب يعطيني كتاب واحد. كتاب واحد. صح. حق الرأي. حق الرأي. لا لا. عطى الثاني. عطى الثاني. أفضل فيها. يلا. المتسابق الثالث. مو هو المتسابق. المسابق. المسابق الثالث. عزة عبد الله حلوان. عزة عبد الله. حلوان. حلواني. 31 هذا جد. كم؟ 31 فائدة كلها صحيح. طيب الرابع. المسابق الرابع إبراهيم أبي سرور الحربي. إبراهيم أبي سرور الحربي. طيب 54 فائدة، 23 مخطئ، 31 صحيح. قلت أذكر الصحيح ولا أذكر؟ طيب تفضل. شفنا لا يروح هذا الرجل. الجائزة السادسة غازي سعيد محمد عثمان. المسابق السابع. أصبر فليس السادس. هات. طيب هذه لي ولا عليك؟ لي. طيب زكي. المسابق السابع سالم أبو دجان. 29 فائدة. واحدة خطأ. واحدة خطأ. أين أبو دجان؟ ما نسمي على اسم الشيخ اللي من السنة دائم. هذا هو؟ هذا سالم أبو دجان؟ لا لا هو أبو دجان. هذا هو؟ أنت سالم أبو دجان؟ لا ابو احنا حسبناه سالم. انا من سالم هو ذاك اسمه ابو دجان. ناظر الورقه شوف هذه مكتوب ابو دجان. احنا حطينا سالم. نعم هذا هو. ما كتب عيوه ولا ما حاجه. بعده المسابق الثامن عبد العزيز التواجري. 28 فائده وكلها صحيح. انا التواجري عبد العزيز. طيب هذا اللي بعده. يلا ترقى على المتعلم في الساعة وقت الأسئلة. يلا عبد القادر إدريس سلطان. عبد القادر إدريس سلطان. هذا اللي جاء. هذا التواجري. طيب بين هنا شيخ أنا ذكرنا أكثر نعم هنا ذكرنا ما أخترنا لأكثر اللي ذكر ما أردت الفهم الأول. خلص هذا اللي بعد. المسابق صالح عبد الله العقيلي. صالح عبد الله العقيل. اي طيب 29 فائدة، واحدة خاطئة و 28 صحيحة. طيب خلص خلص هذا الجواز؟ خلص. طيب فيها اثنين جوابهم متطابق، ما ادري هل هذا من توارد الخواطر؟ عن صادق قال خير عادل محمود عبد القادر ابو الحسائي. طيب هات الجائزه قدها الجواز. اصل ظهر ان السبب من هذا دخل علينا الاخر، هي دخل علينا غاز السبب والاخوان اخذت اثنين وهم واحد. اين هو؟ على كل حال ياتي لنا ان شاء الله لنا في مكتب المكتب بعد العصر بكره ان شاء الله نحصل على الجائزه. اسمه عادل محمود عبد القادر ابو الحسائي. موجود عادل؟ خلاص تاتينا ان شاء الله بكره العصر، خليك مكانك تجينا ان شاء الله العصر. المكتب هذا اللي في باب السلام في الدرج. في الدرج لا ياتي هو فقط. يلا الان نبدا بالاسئله. زوجتك في مصر وانت هنا. في اسئله، في اسئله سبق ان بعض الاخوه اعطانا سؤالا او وجه الينا شعرا، يقول إن قلبي قد تشرب بالمعاصي وتكبل، من يفك القيد منه ويجاوي إيش ما تعطل. إينا فأجبني يا فلان عن سؤالي وتفضل. نحن أجبناه بالشعر وإن كنا لسنا الشعراء ويقرأه قالوا الأسئلة من؟ فضل تعالى. لا سأسأل قرأت مطلوبي أيها الجدي. أنا أرد عليك اقرأ وانا أرد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا جواب السائل الذي سأله الشيخ، أيها الجدي يؤشر بجواب لا يعطل من فقير بافتقاء لغني ذي تفضل، إن قلبا بالمعاصي مشرب وقد تفضل مشرب وقد تفضل. Thank you.